عرفوا من كنا فيه فهو ملاحظ وأن صلى وصعد وزعم أنه مسلم إذا حدد كذا وإذا وعد أخر وإذا جمل أخر. نعم. يعني هذه الحديث لو اجتمعت في شخص فهو منافق، فقوله ان صلى وصام وزعم انه مسلم فهو منافق، هذا يعني انه لا يمكن ان تجتمع هذه يعني الجرائم الثلاث هذه والخيانات الثلاث هذه في قلبه. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال سمعت حماد بن زيد يقول قال ايوب قال سمعت الحسن يقول والله ما اصبح على وجه الارض مؤمن ولا امسى على وجهها مؤمن الا وهو يخاف النفاق على نفسه وما امن النفاق الا منها. نعم. حركة الباب يعني انه لا يمكن في مؤمن الا يخاف النفاق، يخاف على نفسه ان يكون منافقا فيتورع من هذه المعاصي وهذه الخيانات حتى لا يدخل يعني في النفاق، هذا حقيقه المؤمن. وأما الذي يأمن هذه فهو منافق، فهذا المنافق الذي يأمن يرى أنه خلاص من أهل الجنة وفي الجنة. نعم. قال حدثنا أبو عقبة عبد الله قال حدثنا الوكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي الوقت قال رجل اللهم أنعمك المنافقين، قال حذيفة لو هلكوا من فقلتم من من عدنا، لو هلكوا من تقنتم ممن عذبكم، ممن عذبكم عذبكم. يعني ما قال الله اهلك المنافقين قال له خلاص لا يبقى احد اذا وجد المنافقين خلاص، يعني لا تنتقم ممن عذبكم، معنى ذلك ان خلاص ما يبقى احد يعني، وهذا لكثره النفاق. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هشيم عن المغيره عن ابراهيم قال كان يقال الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مؤمن ولا فقيه الا يخاف النفاق وما امنه الا منه. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصله منهم كان فيه خله من نفاق حتى اذا حدث كذا واذا عاهد كذا واذا وعد اخلف واذا خاطب كذا. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال عن سلام بن مسكين عن شيخ له لم يكن يسميه عن ابي واحد انه دعي الى وليمه فراى لعابين فخرج او لعابين فخرج لعابين فخرج قال سمعت من مسعود يقول الغناء يمت الاكفاق كما يمت الماء البقر. يعني دعي الوليمه ولا لعابين، لعابين هذول الذين يلعبون يضحكون الناس ويغنون رجع ما حضر هذه الوليمة قيل له قال ابن المسعود يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال ابراهيم قال عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب، قلت من حدثك؟ قال حماد. قال شعبة فاتيت حمادا فاخبرني. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحبيب بن ابي ثابت عن ابن الله وحدثنا الحسن عن ابي مسكين عن ابراهيم قال بين احمد بن دفاع قتل. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو نش حدثنا قريب بن قال قلت للحسن الى قوم يدعون ان لا نفاق ولا يخافون النفاق، فقال حسن والله لان اكون اعلم اني بريء من النفاق احب الي من طلاع الارض لحده او طلاع الارض لحده. قال ابو علي ان طلاع الارض ملكها. نعم. هذا الحسن لما قلنا في ناس يقولوا احنا بريئين من النفاق، قال الله لو انا اعرف يعني انا بريء من النفاق احب الي من ان يكون لي مثل طلاع الارض اللي هي جبالها ذهبت. لأن الخوف من النفاق قد علامة الإيمان كما في حديث أبي مليكة هذا يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. 30 شفتوا كل واحد منهم يخاف أن يكون منافق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حكام قال حدثنا كريم عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمر عن نبات بن سعيد عن خالد أبي برد بن نيار قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع ليصلي فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مخلوق أو مخفل فقال ليس عنا لو غشينا. نعم. أن النبي لما خرج يعني إلى السوق وجد رجل أمامه صبرة طعام خمر. النبي أدخل له داخل الصبرة داخل الكومة هذه وجد بلل أصاب النبي بلل على وضع القمح المبلول مبتل ده القمح طبعا إذا ابتل يقوم ينتفع ووضع القمح الجاف حسن في الخارج فقال له النبي ما هذا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله يعني جاء المطر فقال هلا جعلته خارجا يعني انه ما اتعمد اني احط المية عليه عشان ينتفخ وبالتالي ياخذ حيز في الكيل فلا صارت السماء فلا جعله برا المبلول هذا خليه برا قال هلا جعلته خارجا من غش فليس منا فقول النبي من غش فليس منا دليل على ان يعني هذا يخرج من الايمان ان اخرج يعني كلي او جزئي بغش المسلمين فعله هذا الفعل فدل على ان الايمان كذلك يقتضي العمل. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عمر بن ابي سعد عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراء في القران كفر. نعم. مراء في القران كفر. المراء اللي هو الجدال والمماراة ليري كل واحد من المتجادلين يعني نفسه يعني أنه الأعلم والأفقه والأفهم ويدفع حجة الآخر وإن كان معه الحجة. فالنبي قال مراء في القرآن كفر يعني سماع في القرآن فيقول واحد يعني قال الله كذا ولم يقل الله كذا وسيقول لم يقل الله كذا وغيره. فالنبي أخبر بأن هذا كفر. طبعا قيل كفر دون كفر وقيل كفر ناقل على الملة إن كان يعني صاحبه صاحب هذا المراء يستحله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد يعني ابن سعيد قال سمعت سعيد بن مسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر من ادعى إلى غير نسبه أو ترك شيئا من نسبه وأن تقول. نعم. الكفر من ادعى الى غير نسبه كان يكون من قبيله معينه قد تغير وكذا ولا تغير يحول نسبه الى قبيله اخرى او يعرف اباه ولكن يروح ينتسب الى اب اخر غير ابيه من انتمى الى غير ابيه ويعلمه الا كفر. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حبيب يعني ابن الشحيب عن ميمون بن مهران عن ابي علي الخمري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زيد بن ثابت اما علمت انا كنا نقرا فيما كنا نقرا لا تنفقوا من ابائكم فانه كفر؟ قال بلى. نعم. هذا عمر يذكر زيد بن ثابت وهو احفظ الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى وهو الذي كلف بجمع القرآن جمعه فقال له يعني يا زيد يعني أنا عرفت أننا كنا نقرأ آية تقرأ في القرآن نسخت تلاوتها ورفي حكمها لا تنتسبوا أو لا تنتموا إلى غير آبائكم فإن يعني انتسابا إلى غير أبيكم كفر. إن هذه كانت آية في القرآن قال له نعم أعلم أنها كتابة في القرآن. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد داود عن شعبة عن أبي بلج قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة